نعلم وبهذا الصدد ينبغي أن نعلم أن الإنسان في يوم العيد إذا وصل إلى منى يفعل خمس الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي. هذه الأنساب ترتب كما قلنا الآن، ولكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم العيد والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخطئ إلا قال افعل ولا حرج. السؤال الخامس، لو أخر الرمي إلى أن غربت الشمس هل يجوز أو لا؟ والجواب يجوز. السؤال السادس، لو أخر طواف الإفاضة حتى نزل من منى وأتم نعم الجواب يجوز. وفي هذا الحال هل يلزمه إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد هل يلزمه أن يخلع ثيابه ويلبس الإحرام؟ الجواب لا. الحديث الوارد في السؤال السابع، أخر طواف الإفاضة وطاف عند السفر هل يجزئه عن طواف الوداع؟ والجواب نعم، لكن قد يشكل على بعض الناس كيف يصح ذلك وهو سوف يسعى بعده إن كان متمتعا أو مفردا وقارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. والجواب أن السعي تابع عند الطواف فلا يعتبر فاخرا لأنه تابع للطواف، فلا ينافي أن يكون آخر عهده في البيت. هذه سبعة أسئلة وردناها على صفة الحج الذي ذكرناه. أما واجبات الحج، أما أركان الحج فقط فمن أركانه أربعة: الإحرام وهو نية النسك، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة. أما العمرة فأركانها الإحرام والطواف والسعي ثلاثة، يسقط منها الوقوف بعرفة لأنه ليس لها وقوف بعرفة. أما الواجبات فهي أن يكون الإحرام من الميقات، بمعنى أنه يجب أن يحرم من الميقات، فلو أحرم من دون الميقات فإحرامه صحيح لكن عليه دم عند العلماء. الوقوف بعرفة إلى الليل، المبيت المزدلفة، رمي الجمرات، طواف الوداع. أما أحرام الإحرام فنذكر منها ما جاء في القرآن والسنة. فمما جاء في القرآن قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع. فالجماع من حين أن يحرم الإنسان إلى أن يحل التحلل الثاني حرام عليه، وهو أعظم المحظورات. الثاني الإنزال بمباشرة أو باستمناء أو بتكرار نظر. الثالث المباشرة وإن لم يكن إنزال ولا جماع، لأنها من مقدمات الجماع، ولا يؤمن أن الإنسان مباشر أولا ثم بالتالي يتعلم. الرابع عقد النكاح فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. وخامس خطبة، الخطبة خطبة النكاح فإنها حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا. السادس الطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مات ووقفت راحلته لا تحنطوا لا تجعلوا فيه طيبة. السابع حلق شعر الرأس لقول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى. الثامن لبس ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه، حيث سئل ما يلبس المسلم قال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. التاسع لبس المرأة للقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وكذلك الرجل. لا يلبس الكفاف لأنها من جنس أقول العمامة وشبهها، فالعمامة كسوة الرأس، وأما الكفافين فهما كسوة اليدين. والعاشر الخفاف خاصة، إلا من لا يجب عليه فإنه يلبس الخفين. السادس تغطية الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات في عرفة لا تغطي رأسه. هذه المحظورات لها هذه عشر قتل الصيد، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذه المحظورات لها جزاء وفدية معروفة عند الفقهاء، ولكن الذي يهمنا هو أن نعلم أن هذه المحظورات إذا فعل الإنسان نافيا أو جاهلا أو مكرما فلا شيء عليه، لا إثم ولا فساد نسب ولا جنس ولا كذب. إذا فعل الإنسان نافيا أو جاهلا أو مكرما فلا شيء عليه. فلو أن النسي وغطى رأسه فلا شيء عليه، لكن إذا ذكر يجب أن يزيل الغطاء عن الرأس. ولو تطيب ناسيا ثم ذكر فلا شيء عليه، لكن يجب عليه أن يغسل الطيب. ولو ناشر زوجته ناسيا فلا شيء عليه، ولو جامعها فلا شيء عليه، ولو أكره رجل زوجته وهي محرمة فجامعها فلا شيء عليه. المهم أن القاعدة الأساسية في الشريعة الإسلامية أن من فعل المحظورات ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. الدليل قوله تعالى ربنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعل، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وإذا كان الإكراه على الكفر وهو أعظم الذنوب حكمه مرفوع عن العبد فما دونه من باب أولى. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ ومسكه عليه. هذه لمحة موجزة وواجباته وأركانه ومحظوراته، ومن أراد التوسع في ذلك فالحمد لله موجودة إليها، ونقتصر على هذا القدر لنتفرغ للأسئلة. فنبدأ بالأيمن. إيش؟ أي نعم. هذا ما يتعلق بالحج، الأسئلة اليوم فيما يتعلق بالحج فقط. لا الوقتين قد لا قد طلع، هذا ما طلع. الله عنك. هل الجزمة التي تحت الكعبين تعتبر خفاف؟ نعم، الجزمات تحت الكعبين بعض العلماء يقول لا بأس بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قالوا هذا لأنهما إذا قطع أسفل من الكعبين صار بمنزلة عليه، ولكن ظاهر السنة العموم صواب الحرام، وأنه لا يجوز للمحرم أن يلبس الكنادر. شيخ سؤال مو بعنا جاك المقول منقول عنكم هو أنكم تقولون بجواز التسفير نقل بها الشباب لا بأس. نعم نعم قلنا لا بأس بجواز التصفيق إذا أريد به التشجيع لمن أجاب جوابا صحيحا أو ما أشبه ذلك، لأنه لا دليل على التحريم. وأما قوله تعالى وما كان صلاة إلا مكاء وتصدية فهؤلاء يفصلون بالتصفيق التعبد ليس عبادة. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الله وقد قيده بالصلاة كما في صحيح مسلم. ثم إن الحكمة معلومة أن المرأة إذا ناب الإمام شيء في صلاته لا تتكلم، لأن كلامها قد يثير شهوة بعض المصلين، فتؤمر بالتصفيق. الشيخ إذا في رياض الأطفال والمدارس يعني لا بأس من التشجيع. نحن لا نحبذه، لكن لا نمنعه، ولا هذا حرام تشدد الكفار. المسائل هذه ينبغي الإنسان أن يكون على دقة في الأمر. الشيخ ما حكم تعدد القطط في عرفة؟ أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يخطب إلا واحد، لكن وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كل الناس كانوا حاضرين. وأما في وقتنا الحاضر ما تعرف الوصول إلى المسجد الذي فيه الخطيب صعب، فلو أن يخرج الناس ذكر أخوانهم إذا كانوا صلى مثلا في مخيمهم فهذا طيب، ليس به بأس. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الوقوف لعرفة قبل الزوال، وقف الإنسان لعرفة قبل الزوال ثم خرج قبل الزوال أيضا، هل يكون أتى بهذا الحكم يلزمه دم أم يجب عليه أن يعود؟ نعم. أما عند الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن الإنسان إذا وقف في يوم عرفة بعرفة في أول عرفة وآخره فقد أتى، لكن إن دفع قبل الغروب وجب عليه دم. وأما جمهور العلماء فيقولون إن ابتداء الوقوف لعرفة من الزوال، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعروة بن المغرس وقد وقف قبل ذلك لعرفة ليلا أو نهارا يقيد بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال إذا كان الإنسان حريصا على إبراهيم المسجد فلا يقف لعرفة إلا من الزوال فما بعد. سؤال حول الأضحية يا شيخ. رجل مسن وعنده 3 أبناء متزوجون يسكنون في بيت واحد مجزء، وكل واحد من هؤلاء الأبناء تولى إعداد الطعام يوما، إذ أن كل منهم له مطبخ مستقل، والسؤال هل يستحب لهؤلاء أضاحي أو واحدة؟ وإذا كانت واحدة هل يشتركون في قيمة الأضحية أو تكون من مال أحدهم؟ أنا أرى أن على كل بيت أضحية، كل بيت مسلم. شكرا الوالد حفظكم الله تعالى وبارك الله في عمكم في الشمال والجنوب. نسأل الله التيسير. واجب على أقول واجب علينا يا إخواني كل الشمال والجنوب والشرق والغرب، لكن الفراغ قليل. شكرا. ما رأيكم بقول أخذ قبل نزيل القبل؟ لدينا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة عن صحابة، سنة عن الرسول وسنة عن صحابة. أما السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد قال أعفو اللحى ولم يقيدها ولم يرخص في أخذ ما زاد على القبل. وأما سنة الصحابة فابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حج وأظنه أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد ليس يقصه دائما بل في النصف. وكذلك يروى عن 2 أو 3 من الصحابة. فهل تقدم سنة الرسول أو سنة الصحابة؟ أسألك الرسول، لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فنحن مأمورون ومكلفون بإجابة الرسل. أما غيرهم فهم غير معصومين، كل يؤخذ من قوله ويترك. وأما كون ابن عمر وهو راوي الحديث يفعل ذلك فالقاعدة الشرعية عند العلماء، علماء المصطلح وعلماء الأصول، أن العبرة بما روى لا بما رأى، لأن نعم خبرا عن معصوم والرأي غير معصوم. وهذه القاعدة من أنفع القواعد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر أظن أكثر من 20 مسألة خالف فيها الراوي ما روى وأخذ العلماء بما روى لا بما رأى. نعم. لا سؤال واحد. طيب. من اليسار. أحسن الله إليك شيخ. قلنا أنه السلام قبل السؤال ليس من كان الصحابة رضي الله عليهم. نعم. فهل نقول مثل هذا الدعاء قبل السؤال؟ أحسن الله إليك وما شابه ذلك. أي نعم. أما السلام فهو صلاة مستقلة. سلم على من لا غير. فإن مستقل. وأما الدعاء للمسؤول فهو على باب المتابعة. الذي يجيبك قد أحسن إليك الواقع، وإن كان هو أحسن إلى نفسه أيضا فهو من باب المكافحة المقدمة نقدا. فإذا قلت أحسن الله إليك فهذا ما ليس بشيء. نعم. لا بالترتيب يا أخي. نعم أتكلم عن الأخ واحد. نعم. بالنسبة لي إذا أخذ بالأحمر وبالك سرعة الطائرة فأحرم قبل الوصول إلى الميقات. نعم. الذي يكون في الطائرة نرى أنه أن يحرم قبل الوصول، لأنه لو أخر حتى الطائرة دقيقة واحدة تأخذ مسافة طويلة، لهذا نقول اشتر. ومن ثم كان قائمون على الطائرة جزاهم الله خيرا يعلنون قبل الوصول إلى المطار أولا نصف ساعة أو في ساعة ثم عشر دقائق. إذا أحرم في بداية والله ما مهو بأحسن على حق ليس بأحسن. العلماء قالوا يكره أن يحرم قبل المطار ولا داعي للاحتياط، يعني مثلا إذا كان من القطن الاحتياط إذا مضى نصف ساعة يلبس. كيف؟ لا هو يقصد الإخوة الساكنين في جدة مثلا نراهم إذا أرادوا الحج أو العمرة يأتون إلى المكة ثم يعتمدون في الكنعان ويأخذون الميزان. هذا فيه تفصيل. إذا كان إنسان ساكن في جدة ونزل إلى مكة لغير العمرة ولغير الحج لغرض من الأغراض ثم بدا له في مكة أن يحرم، نقول احرم من الثاني أو من عرفة، المهم من أدنى. وأما الذي قصد أن يعتمر وهو من أهل جدة فيجب أن يحرم من جدة ولا يؤخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كان الرجل يتطيب قبل أن يلبس لبس الإحرام ولكن ما زال هذا الخوف حتى الحج هل يجوز؟ يعني الإنسان إذا تطيب قبل الإحرام وبقي آثر الثيب عليه بعد الإحرام فلا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص النسك بمفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هنا فضيلة الشيخ عندي سؤال ثلاثة أسئلة. قل نقبل منها سؤالا واحد. التمتع هل ننوي الحج والعمرة أو ننوي العمرة فقط؟ إذا كنت تريد أن تتمتع فتنوي العمرة فقط عند الميقات، العمرة فقط، يعني لو نويت العمرة والحج صرت قادرا. شيخ. نعم. هذا إنسان حج متمتع وطاف طواف الناقة وحصل منه جماع، هو سعى ولكن يعني وأكمل حجة ثم حج بعدها هذا حج حجتين ليست له والحجة الأولى هي الفرض، هل يعني يصح حج هذا؟ طيب كيف كان الطواف ناقصا؟ طاف أربعة أشواط. إي طاف أربعة أشواط. إي نعم. ثم سعى. ثم سعى. وقصر. إي. ثم ألف. وجاء. إي نعم. ثم أحرم بالحج. مع الناس. نعم هذا بذكر رفيق قارن يصير قارن لأنه أدخل الحج على العمرة قبل انتهائه. بل قبل طوافه. يعني الطواف الأول لاق. وإدخال الحج على العمرة والطواف يجعل المسلم قرانا ويبقى النظر الآن في كونه حل ولبس وجامع لكنه جاهل فلا شيء عليه وعلى هذا فيكون حجه تاما لكنه قارن ليس متمتع يعني تبكى قضية الحج على العمرة قبل أن تكون لكن هو بالنسبة للقرآن كقضية عائشة ثم يعتمرون ويحلون ثم يحرمون يذهب إلى التعليم ثم يرجع العمرة يعني في السفر هي عدة أمرات عمرة وليس هذا هذا بارك الله فيه من البدع في دين الله لأنه ليس أحرف من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة يا رسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا دخل مكة في آخر رمضان وبقي 19 يوما في مكة ولم يخرج إلى التنعيم ليحرم بعمره وكذلك الصحابة فتكرار العمرة في سفر واحد من البدع ويقال الإنسان إذا كنت تحب أن تثاب فطف بالبيت خير لك من أن تخرج ثم نقول أيضا طف بالبيت إذا لم يكن موسم حج إن كان فيكفي في الطواف الأول يعني ما قلت تأتينا إليه ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عمره كله لا يطوف أي لا يكرر الطواف ولا يخرج إلى يأتي بعمرة ونجد في حجة الوداع لم يطف إلا طواف النسك فقط طواف القدوم طواف الإفاضة طواف الوداع ومن المعلوم أننا لسنا أشد حرصا على طاعة الله من صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلف طريق الأمة الأولى يجوز للطالب الذي جاء من الرياض وله زملاء في جدة أن يزور في جدة ثم يحرم معه للحج هل يجوز إيش؟ الأطفال مثل في الرياض الآن له زملاء أو أقرباء في جدة وجاء وقت الحج وهو يريد الحج ولكن يريد أن يحرم مع زملائه في جدة لا يجوز أن يؤخر الإحرام عن الميقات وهو قد ذهب إلى حجاز للحج أما لو كان ذهب للزيارة وليس عنده نية أن يحج أو يعتمر ثم إن زملائه أو نحج أن يحج معهم ونوى من مكان هنا فلا بأس أن يحرم معهم أما من كان قاصدا أن يعتمر أو يحج فلا بد أن يحرم من الميقات ونقول الأخ لا سهل أحرم من الميقات متمتع بعمرة الحج تحل منها وتحرم مع إخوانك بالحج وإذا كان وقت الحج قريبا وأردت أن تحرم هذا لا بأس يعني لو أن الإنسان جاء من بلده قاصدا المدينة أول ونزل في جدة إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرما من ميقات أهل المدينة فلا بأس. شيخ عفى الله عنك، رجل يريد أن يحج وعليه السيارة. نعم، الرجل الذي يريد الحج وعليه أقساط سيارة، نقول إن كانت الأقساط حالة فليوفيها أولا ثم يحج، لأن وفاء الدين واجب والحج ليس بواجب. لو كانت فريضة فإنه لا يجب عليك حتى تقضي يديك. وأما إذا كانت الأقساط لم تحل فينظر هل له ما يقضي به الدين، إذا حل فإنئذ يحج، وإن كان ليس عنده إلا هذا المال الذي الآن ليوفي به دينه. الاتباع في طواف ثلاث اشواط الاولى فقط او في سبع اشواط؟ نعم، الاتباع في الاشواط السبعه كلها، الذي في الاشواط الثلاثه الاولى هو الرمل فقط، اما الاتباع فهو ولا اتباع قبل الطواف ولا بعد الطواف. وهذه مساله ينبغي لنا ان نعرفها ونعلم اخواننا المسلمين. أكثر المسلمين اليوم من حين أن يحرم تجده مضطجعا، وهذا ليس من السنة. الاتباع لا يكون قبل الطواف ولا بعده، إنما يكون في حال الطواف فقط. نعم. فضيلة الشيخ، رأيت بعض الناس في مكة المكرمة يعني بعد الطواف يعني وقفوا ووضعوا أيديهم على جدار الكعبة ويبكون، هل يجوز ذلك؟ هذا يسمى الالتزام، يسمى الالتزام، والالتزام خاص في الملتزم، خاص في الملتزم، والملتزم ما بين الباب والحجر الأسود. فالمكان إذن ضيق جدا، وفي أيامنا هذه أيام المواسم ما يمكن أنه يتأذى، وهي أنه يعوق الطائفين، يعوق الطائفين ويؤذي الطائفين. وأيضا أصل الالتزام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا توقف فيه بعض العلماء، فقيل الالتزام في غير هذا المكان. نجد بعض الناس في مكان يلتزم، يلصق صدره ويمد يديه على جسده، فصار أن عند مكان الالتزام من ما بين الباب والحجر، هل هو سنة أو لا توقف فيه بعض العلماء، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل ينبغي أن يفعله الإنسان في أيام المواسم والزحام؟ لا، لما في ذلك من الأذية على نفسه وعلى غيره. نعم، ذكرتم أن الحج على ثلاثة أقسام، وذكرتم في مثال، هل هناك خلاف بين العلماء في المسألة؟ بعض العلماء يقول إن التمتع واجب ولا يجوز القران إلا مع سوق الهدي، ولا يجوز الإفراد إلا مع سوق الهدي، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب أن النساك الثلاثة كلها، لكن في الأفضلية فالتمتع أفضل والقران أفضل لمن ساق الهدي، والإفراد هو آخره. نعم، جزاكم الله. هل واجب على القارن أو أي هي؟ بارك الله فيك، لا تسميها، سميها هديا. هدي، نعم، وهو واجب على المتمتع بنص القرآن، فمن تمتع بالعمرة حتى من أيسر من فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام حج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. أما القران فأكثر العلماء، جمهور العلماء، أنه يجب فيه الهدي كما يجب التمتع، وهذا القول أحوط وأولى. وإذا كان الإنسان لا يجب فصيام ثلاثة أيام حج وسبعة إذا رجع، أما المفرد فلا هدي عليه، ولماذا؟ لأن المتمكن القارن حصل على نسكين في سفر واحد، والمفرد لم يحصل على نسكين. ولهذا تعد العمرة التي بعد الحج للمفرد غير مشروعة، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يعلمها مشروعة إلى قصة عائشة رضي الله عنها، لكن الدليل صحيح والاستدلال غير صحيح، بمعنى صحيح لكن الاستدلال صحيح. لم يكن الصحابة عمرة بعد الحج إلا عائشة لسبب الله، وهي أنها عرضت قبل أن تطوف فقارنت، ثم لم تطف نفسها إلا أن تأتي بعمرة مستقلة كما فعلت صاحباتها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل، ولم يشرع لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الذي كان معها، لم يشرع له أن يأتي بعمرة، مما يدل على أن العمرة بعد الحج ليست معروفة عند الصحابة إطلاقا. نعم. كثير من البلدان الأفريقية يسلمون أو يسلمون في المطار قبل المغادرة. نعم. وإذا وصل ما دخل عليه شيء أو لأن في بلداننا لا يعرفون شيئا عن الميكات، فبالتالي يسلمونها ولا يفكرون في شيء. نعم. هؤلاء الذين يأتون بالطائرة من بلادهم ولا يقوم أهل الطائرة بتبريغهم، نقول لا بأس أن تحرموا من المطار. ما في سؤال بالترتيب بعد. إذا انتهوا رجعنا لعند السؤال. السلام عليكم. هل تجوز العمرة من الحي رجل الحي أو الميت؟ العمرة والحج عن الحي إن كان فريضة، والحج عن الحي أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وأما إذا كان نفلا فإن كان عاجزا أي من حججت عنه فالظاهر إن شاء الله أنها تنفع، وإن كان قادرا ففيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول لا يصح من يحج عن القادر لا فريضة ولا نفل، لأن الفريضة هي من الإنسان أن يحج بنفسه، والنفل لا ينفع أن تقول واحد اعبد الله عني ما يصح، وهذا عندي أقرب من القول في الجواز. لكن الناس الآن أن الإنسان ولو كان الغير قادرا عزيز الشيخ، امرأة جاءها العذر قبل طواف الإفاضة ومعها الرفقة ومضطر أن تسافر مع رفقتها، فكيف تفعل؟ هذه بارك الله فيك، إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فإن كان يمكن أن يبقى رفقتها حتى تطهر وتطوف فهذا هو المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن قد حاضت قال أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت قال فلتنفر. كما هو الحال هذا نظرا، إن كانت تحلل فلتحلل معه وتبقى على التحلل الأول حتى تطوف، إذا طهرت رجعت لأن الأمر وإذا كان يمكن أن ترجع مثل أن تكون من المقيمين في المملكة ولا يمكن أن ترجع إلا بتعب ومشقة أو الوافدين ولن ترجع أيضا فهذه تلبس حفاظة على فرجها لئلا يسيل الدم على الحرام ثم تطوف للضرورة. أفهمت الآن؟ هناك بعض الأقاطير من منع الحج، هل يجوز للمرأة أن يأخذها؟ نعم، يجوز للمرأة أن تأخذ ما يمنع الحيض في موسم الحج إذا كان تريد أن تحج، لأن هذا إما حاجة أو ضرورة، لكننا لا نشير عليها أن تأخذ شيئا من ذلك إلا بعد مراجعة الطبيب، لأن قد يكون بدنها لا يتحمل، أو ربما تأخذ حبوبا قوية تؤثر على رحمها وعلى مستقبل أمرها، فإذا استشارت الطبيب وقال لا بأس فإن نأذن لها أن تأخذ هذه العقاقير من أجل منع الحيض لأنها في حاجة إلى ذلك. سؤال واضح. نعم. إيش؟ نعم. الأذهان الحاق إن كان يريد أن يضحي في أهله، بمعنى أنه حج وأهله مقيمون في أهله، وأراد أن يعطيهم دراهم يشترون بها وفيه ويضحون بها، فهذا لا بأس. وأما إذا كان يريد أن يضحي في منى فإنه لا يضحي في منى، ليس في الحج إلا الهدي. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن البقر، فالمراد ضحى أي ذبحها في الضحى، ذبحها عنهم في الضحى، فأهدى لهم بقرا لكن ذبحها في الضحى فأطلق عليها أنها أضحى. نعم، أي ضحى يعني ذبح هديه ضحى. كل الأحاديث حديث جابر وغيره كلها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى. لا هو نص على كبش الشيخ، قال تولى هذا اللحم قلبه توليت الله فنزلت وطعمه حتى قدمنا المدينة، لعله لتوبان فقط، معناه أنه أهدى. كل ما يوضع عليه الحج فإنه هدي، يعني من خارج القديم لا بأس، لكن الأخ قبل وأدنى. أخو شيخ كان المعتمر هو يطوف يكفي الطواف بعد أن يريد أن يذهب إلى الصفا والمروة، ولكن في هذا الأثناء يعني عنده تعبان جدا وتعبان جدا راحة، ولكن بسبب البرد يعني أو ولا يستطيع الاعتراف بلا إحرام يضع يعني يستفيد منها كمثل السرير، هل عليه الدم أم لا؟ نعم، يجب أن نعلم أنه لا تشترط الموالاة، بمعنى أنه يجوز أن نطوف ثم يستريح ثم يطوف في أصل النهار ويبقى في أصل النهار، ما في معنى. هذه واحدة، ثانيا لا حرج أن الإنسان يضع رداءه مسادة له يتوسطه أو فراشه، ليس في بأس. فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل إذا وقع الرجل في بدعة أو بدعة كثيرة فناقش أو يجب علي بيان تلك البدعة أو الخطأ فقط ويلزم رجل آخر بذكر محاسن، هذا فيه تفصيل. أما من أراد أن يكون الرجل ويدفع حياته فالواجب أن يذكر حسناته وسيئاته، وأما من أراد النصح تحذير من بدعته وخطئه فلا يقول، يعني إذا ذكر حسنات فهذا يرغب الناس في الطالبين، فالمسألة فيها تفصيل. فماذا إذا إنسان ابتدع بدعة وأردنا نتكلم نحذر من البدعة فإن نذكره ولا بأس، وإن كان قد يكون من المصلحة لا يذكر باسمه، وأما إذا يريد أن نتكلم عن حياته واجب أن يذكر ما له وما عليه، فالمسألة فيها تصريح. نعم، لما فيها يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أسماء معينة لأشخاص بما قام المسلم، كما في حديث فاطمة بنت قيس خطبها أبو جهل ومعاوية أسامة بن زيد، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي جهل وعن معاوية ما يقتضي أن لا تتزوجه، وقال إن ولم يذكر محاسنه، عن محاسنه لا شك كثيرة، لكنه يستفيد عن ذلك لأن المقام يقتضي يجب أن يقول ما لا وما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.